عن خلق آدم عليه السلام ولماذا أخرج من الجنة. لكن كيف قبل أن نتكلم كيف أخرج من الجنة، علينا بداية أن ننظر لخلق حواء. يعني بمعنى آخر، كثير من الناس يرى يقول، هذا على فكرة عندنا، نحن لسنا المدينة الفاضلة ولسنا نحن الأمة التي لا تخطئ، نحن نقع في الخطأ ونقع في الصواب إلى النهاية، والمثالية مرفوضة بأي شيء من بأي حال من الأحوال. فكثير من الناس يقول يا أخي الذي أخرجنا من الجنة امرأة حواء والعياذ بالله. هذا الكلام دارج عند الناس، هذا الكلام دارج عند الناس، سأرد عليه. لكن بداية يجب أن نعلم آلية خلق حواء عليه السلام. بداية أصل المرأة، النبي عليه الصلاة والسلام قال واستوصوا بالنساء خيرة. لماذا نحن لهذا الحديث ونصمت يا رسول الله؟ لماذا نستوصي بالنساء خيرا؟ يا أخي أعطني عقلك، هذا انزعه من رأسك وضعه هنا. نحن نقول استوصوا بالنساء خيرا، وصية النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا، وصية محمد استوصوا الإسلام يا أخي استوصوا. لماذا؟ علل لماذا استوصوا بالنساء خيرا. أكمل الحديث، قال عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع أعوج، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإذا قمت بتقييمه انكسر، وإن تركته لم يزل أعوج. ثم قال فاستوصوا بالنساء خيرا. ما معنى الحديث؟ أنا السؤال أسألك، ما معنى الحديث؟ اسمع خطوة خطوة. هل أنا لما أقول لك استوصي بوسيم خيرة، كمثال استوصي بوسيم خيرة، هل يعني وصيتك علي بالخير وأنا في حال الرضا أم في حالة السخط أم في كلاهما؟ سؤال. أنا عندي مثلا الله عز وجل يقول فأما اليتيم فلا تقهر، هل أقهر اليتيم في حالة الرضا يعني يكون راضي اليتيم فأقهر، ولا اليتيم غاضب فأقوم بقهري زيادة، أم في جميع الأحوال لا أقهر اليتيم؟ في جميع الأحوال يا شيخ. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال استوصوا بالنساء خيرا، أراد عليه الصلاة والسلام أن تكون أنت على خير مع المرأة في جميع أحوالها، كانت راضية ساخطة منزعجة رومانسية هادية، النبي صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالنساء خيرا. بمعنى آخر، تجد أن شرائع الإسلام راعت مشاعر المرأة. تقول ربما كيف يا شيخ شرائع الإسلام راعت مشاعر المرأة؟ سؤال، تعال ألا تجد معي أن الإسلام نهاك عن الطلاق والمرأة حائض؟ صح، بل اسمه طلاق بدعي، وابن عمر لما طلق زوجته في فترة الحيض قال عليه الصلاة والسلام غضب وقال لعمر مره فليراجعها. لماذا؟ لأن مزاج المرأة يكون على غير العادة، فراعى مشاعرها حتى في هذا الأمر، حتى في هذا الأمر. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا، تعال يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نستوصي بماذا؟ قال فإنهن خلقنا من ضلع أعوج. يعني ربما المرأة تميل أحيانا تخرج كلمة، هنا تخرج وصية محمد صلى الله عليه وسلم. ليس وصية النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا في حالة الرضا فقط، بعض الرجال يظن أنه استوصوا بالنساء خيرا فقط بحالة الرضا، حتى في حالة الغضب عليك بوصية محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال عليه الصلاة والسلام فإنهن خلقن من ضلع أعوج. ترى هذا مدح وليس ذم. جمال المرأة بضعفها، بعوجاجها، جمال المرأة بعوجاجها، ولو كملت النساء لما تزوجت الرجال. لو المرأة كانت غير معوجة وكانت كضلع مستقيم لا ترضى بالرجال، لكن أبى الله عز وجل إلا أن تكون من ضلع أعوج لتكتمل دائرة الحياة مع الرجل. فجمالها بضعفها بعوجاجها، فتجدها يوما راضية عنك وتتغزل بك، أنت بدونك أنا ما أسوى شيء، ويوم أسود يوم أخذتك. هذا طبع الحريم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد منك لا استوصي يوم تقول لك أنا بدونك ما أسوى شيء استوصي فيها خير، ويوم تقول لك أنا يوم أسود يوم أخذتك استوصي بها خير. فقال صلى الله عليه وسلم فإن سعيت أو ذابت حتى تقوم بتقييمه كسرته. يعني إذا أنا والله لا أنا أريدك 100% تمشين معي، أنا أريد تمشين سيدة، قال كسرت المرأة. والمرأة لا تكسر إلا بشيء واحد، لن تستطيع أن تكسر المرأة، أبشركم. اسمع، لا أريد أن أقوي النساء علينا، مصيبة إذا قويت المرأة. زين، عندي هذا الشيء والله ينفع، دقيقة بس. عندنا هذا مثلا، الحمد لله، مثلا هذا الشيء. المرأة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم خلقت من ضلع الأعوج، المرأة صعب أن تكسر. اعوجاج الضلع أحيانا دلالة الليونة، دلالة الليونة، يعني إذا عوج هكذا تستطيع، مثلا هكذا عوج هكذا تستطيع أن تعوجه هكذا. فالمرأة لا تكسر، المرأة لا، إلا بشيء واحد النبي صلى الله عليه وسلم قاله، وطلاقها كسرها. هذا الشيء الوحيد الذي يكسر المرأة، وليس في جميع الأحوال، يعني هذا هو الشيء الوحيد. لكن تقول أنا أكسر المرأة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لن تكسر المرأة، لن تكسرها صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنها خلقت من ضلع أعوج. قال فلا تأتي تقيم تكسر، وأنت تظن أنك إذا أردت أن تقوم بتقييم المرأة ترى تكسر الضلع ويصبح معك مستقيما ويواجهك. ثم قال وإن تركته سيبقى أعوج. إذن ماذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أراد ليونة الضلع، كل لينا. نحن أحيانا الضلع الذي فيه قسوة نضعه بالماء ثم نخرجه وتقوم أنت بتشكيله. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن تضع المرأة بماء الخير، استوصوا بالنساء خيرا، ثم أنت تقوم بماذا؟ بجعله كيفما شئت. ثم قال عليه الصلاة والسلام وإن تركته، أي الضلع لم يزل أعوج. أراد النبي صلى الله عليه وسلم لا تكن للمرأة عسكري، أو بمعنى آخر لا تكن للمرأة رقيب وعتيد، افعل ولا تفعل، ولا تكن للمرأة لا مبالي. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون وسط صلى الله عليه وسلم. يا أخي ديننا كله جاء على الوسط، يعني بمعنى آخر ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أوسطهم. ما معنى الوسط؟ ما يعني ناس إيش الظن النبي صلى الله عليه وسلم خير أسير يمين ولا أسير شمال؟ لا، بسير بالنص. لا، النبي صلى الله عليه وسلم أراد الأوسط، أي الأفضل. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر للأفضل صلى الله عليه وسلم ويختار الأفضل، ويختار الأفضل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد منك أن تكون للمرأة قاض، أن تكون على المرأة قاض، ولا يريد صلى الله عليه وسلم أن تكون للمرأة لا مبالي كأنها غير موجودة في الحياة. بل أراد النبي صلى الله عليه وسلم بينك وبين المرأة كشعرة معاوية. هذا إذن هذا هو طبع المرأة، هذا هو طبع ماذا؟ المرأة. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال، بعض العلماء قال لما قال عليه الصلاة والسلام وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، قال أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلم على لسان المرأة، أن يتكلم المقصود لسان المرأة، أعلى شيء في المرأة اللسان. بعض العلماء قالوا فالمرأة تضربك بلسانها لكن دون قلبها، تتكلم لكن دون ماذا؟ القلب. إذا كانت عائشة، النبي صلى الله عليه وسلم، شوف حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع الآن لحكمة رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم من الأيام لعائشة أنا أعلم متى تغضبين علي ومتى ترضي، أعلم متى تكوني غاضبة راضية. الآن أنا سأسألك سؤال، متى تعلم أن زوجتك غاضبة؟ والله يوم ما تطبخ يا شيخ. أوكي زين، غير هذا، يوم ما أسير الدوام ما أشوف خلقتها، هذا كلنا بارك الله فيه. غير هذا، والله ما أعرف، يوم تعك كلام تكون ماشي حسبي الله وتمشي مثلا. هذه الكلمة ترى تدوخ أي رجل، هذه الكلمة يوم أنت جالس مثلا على التلفاز والمرأة تمر من عندك حسبي الله وتمشي، هذه الكلمة تجعلك أنت شو تراجع تاريخك شهر، شهر ترجع للوراء شو سويت خلال شهر. فالشاهد من الأمر، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلمك أن تحتوي المرأة في الغضب والرضا. مرت سنوات على زواج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة، سنوات، ومع هذا قال عليه الصلاة والسلام، قال واسمع، قال أنا أعلم يا عائشة متى أنت عني راضية ومتى غاضبة. كانت عائشة قالت كيف علمت يا رسول الله؟ قال لما تكوني أنت راضية تقولي وربي محمد، شوف وربي محمد، ولما تكوني أنت غاضبة تقولين وربي إبراهيم عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في لما تكون غاضبة وربي إبراهيم عليه السلام، ولما تكون راضية تقول وربي محمد. فضحكت عائشة تقول والله يا رسول الله لا أهجر إلا اسمك، يعني أنا ما أبتعدي إلا عن اسمك ولا أنا أحبك. النبي صلى الله عليه وسلم علمك في هذا الحديث ثلاثة أمور. الأمر الأول، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم متى ترضى ومتى تغضب، ولم يصارحها إلا في النهاية، في النهاية أخبرها. الأمر الثاني، أن المرأة ربما تقسو بلسانها دون قلبها، المرأة تقسو بلسانها دون قلب، ودلالة هذا حديث عائشة ما أهجر إلا اسمك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن لما قال عليه الصلاة والسلام قال أيضا في الحديث الآخر قال إن المرأة خلقت من ضلع أعوج فدارها تعش بها. هذا شرح الحديث الذي أسلفته من 10 دقائق. قال عليه الصلاة والسلام فدارها تعش بها، مداراة، المرأة تحتاج لمداراة، لا تقف عليها أنت خطأ وصح، دارها، اقنعها، المرأة تحب اقنعني ولا تلزمني. هذا أغلب هذا النساء، لماذا يا شيخ نحن في فترة الحيض ما نصلي، لماذا يا شيخ نحن كذا كذا، اقنعني ولا تلزمني، هذا هو. وطبعا نحن نتكلم عن أمور الحياة لا نتكلم عن أمور الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فدارها تعش بها صلى الله عليه وسلم، هذا الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نحن للأسف نفهم الأحاديث بمنظور آخر، لهذا ربما أنت تتساءل، اسمع وانتبه. اليوم أنا أريد عقلك، ترى الدين ما جاء ليغفل هذا، لا عصمة، اسمع وانتبه، لا عصمة لأحد، لا عصمة لأحد ولا كرامة لمن أراد أن يعطل هذا. الدين لم يأتي لتعطيل هذا، بل أمرك الدين بتفعيله وتشغيله، هذا الذي أراده الدين. الدين لم يأمرك يقول غيب عقلك واتبعني، بل أراد أن يكون هذا بعد شرع الله قائدا لك. لهذا لما نأتي مثلا، لماذا ربما تقول أنت يا شيخ لكن المرأة أحيانا تزودها على الرجل؟ أنا الآن أريد أن أتكلم في خلق حواء، لكن هذه مقدمة لأساسيات خلق المرأة أو فهم إن صلح التعبير طبيعة المرأة. ربما يأتي رجل يقول يا شيخ الحريم 24 ساعة طيحت فينا، وين سرت، وين رحت، وين كذا، وين كذا، وين ما أعرف إيه، وين أتيت. يا شيخ إزعاج، كثير من الرجال يقول يا شيخ إزعاج، أشعر أنها يعني كأنها الوالدة ليست أمي، يعني أنا هربت من سلطة أمي أو هربت من سؤال أمي أين تأخرت أين ذهبت لأكون لي بيت، ثم تأتي هذه تخرج لي. يا شيخ مثلا هذا طبيعة المرأة. حديث ابن عباس وإن كان فيه تكلم، لكن اسمع ابن عباس ماذا قال. يقول ابن عباس، يقول خلقت المرأة من الرجل، حواء ترى خلقت من آدم من ضلعه الأيسر عند القلب، اسمع وانتبه، خلقت المرأة من الرجل فجعل الله نهمتها في الرجل، لأن هي أنت خرجت منك فجعل اهتمامها بك. ثم قال ابن عباس وخلق الله الرجل من الأرض فجعل همه في الأرض. تجد الرجل وش همه؟ ها وش هم الرجل؟ البيت، وظيفة، راتب، سيارة، همه في الحياة. المرأة ما همها؟ الرجل أنت كزوجي، لأنها خلقت منك، جزء منك. هذا تحليل ابن عباس رضي الله تعالى عنه. تحليله كالآتي كان، وكلام منطقي، يقول خلق الله المرأة من الرجل فجعل هم المرأة للرجل لأنها جزء منه، وخلق الله الرجل من الأرض فجعل هم الرجل في الأرض، فجعل هم الرجل في الأرض. فإذا لا تتعجب إن كانت المرأة تهتم بك هذا الاهتمام الوافر، لأنها جزء منك. علمت هذه المسألة التي أحببت أن أبينها. إذا خلق الله عز وجل شانه حواء من آدم. العجيب اسمع، آدم في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن، أنت لو في الجنة وش تتمنى؟ يعني أنا مرة أحد الأخوات اتصلت بي تقول يا شيخ، يعني في برنامج وراح يخلي الإيمان، يا شيخ يعني أنا إذا ما أريد لزوجي حور عين بس أنا إذا دخل، إذن أول شيء ندخل الجنة ثم مثلا. فتجد نحن نهتم نقول حور عين و72 و70 ولكل رجل أكثر من مرأة وهكذا، لكن السؤال الذي يفرض نفسه، آدم ألم يكن في الجنة؟ تقول نعم. أين آدم كان؟ في الفردوس الأعلى. وما هذا أوجد الله له امرأة، كأنها رسالة للرجال، لو كنتم في الجنة لن تستغنوا عن النساء، لو أنتم في الجنة لن تستطيعوا الاستغناء عن النساء وأنتم في الجنة. فالله عز وجل ما خلق، شوف الحكمة يا أخي، ما خلق الله عز وجل آدم أو حواء لما نزل آدم للأرض، اسمع، يعني يستطيع الله أن يجعل حواء من آدم أو يخلق حواء من آدم لما ينزل للأرض بتقديره هو يعلم، لكن الله عز وجل لا، خلق حواء من آدم وهو في الجنة، رسالة للرجال، للرجال، حتى وأنتم في الجنة تحتاجون لهذه المرأة، حتى وأنتم في الجنة لن تستطيعوا العيش بدونها. فهذا هو آلية أو إن صلح التعبير طبيعة خلق المرأة. زين، القسم الثاني الآن، الله عز وجل نهى آدم عن أكل الشجرة. ما هي هذه الشجرة؟ بعض الناس قالوا تفاح، صح؟ بعض الناس قال والله كذا. القرطبي رحمه الله يقول شجرة التين. السؤال الذي يفرض نفسه في الحلقة القادمة سأتكلم عنه، لماذا التين؟ ولماذا الله عز وجل خص شجرة؟ لماذا لم يقل له لا تشرب من هذا الينبوع؟ سؤال يا أخي، تسأل، من حقك أن تسأل أنت. لماذا الله عز وجل لم يقل لآدم لا تشرب من الينبوع؟ لماذا الله عز وجل لم يقل لا تأكل عنبا أو كذا أو كذا، أو لا تقرب هذه الشاة؟ أو لماذا أراد شجرة؟ يا أخي، دينك قائم على عبارة عن أرض ثابتة راسخة من العقلانية. لماذا الله عز وجل طلب من آدم أن لا يقرب الشجرة ويستطيع أن ينهى عن غير الشجرة؟ ولماذا التين؟ ولماذا الله عز وجل بعدما طرد إبليس، كيف دخل إبليس؟ يعني ربما يتساءل رجل، يا شيخ الله عز وجل ألم يطرد إبليس؟ هي والله طرده، كيف دخل مرة ثانية ووسوس لآدم؟ أيضا تساؤل نطرحه. ثم المسألة الأخرى، من أكل من الشجرة أولا، آدم أم حواء؟ ومن الذي دفع الآخر؟ كل هذا بإذن الله، هذه التساؤلات سنتكلم بها غدا في برنامج من رحيق الإيمان.